بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال أبو بكر الأهدل علينا وعليه رحمة الله في الفرائد البهية: القاعدة العشرون، المتعدي أفضل من القاصر. نعم، القاعدة العشرون ذكر الأهدل في منظومته قاعدة مفيدة، وهي ما يتعلق بالأعمال الذي يتعدى نفعها والأعمال القاصرة على صاحبها، مثل القاصر الصلاة والصيام ما يتعدى نفعها لغير العامل. من صام صام لنفسه لا يتعدى نفعه لغيره، صلى وهكذا إلى باقي العبادات. ومن الأعمال ما يتعدى نفعه كأن يتصدق الإنسان على غيره، يتعدى النفع للآخر، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من هذا المعنى، وهكذا. يعني من الأعمال ما يتعدى نفعه، ومن الأعمال ما يكون قاصر المدى على صاحبه. وهذه القاعدة في قولهم المتعدي أفضل من القاصر ليست على الإطلاق، وإنما إذا تعارض عمل يتعدى نفعه وعمل قاصر مدى على صاحبه. أما إذا أمكن الجمع بين العملين، العمل القاصر والمتعدي، هذا لا إشكال فيه. لكن عند التعارض، ما معنى عند التعارض؟ بمعنى إذا فعلت القاصر فات المتعدي، وإذا فعلت المتعدي فات ماذا؟ القاصر. فهذا معنى يعني المتعدي أفضل من القاصر، هذا عند التعارض أولا. عند التعارض أولا يرى المصنف أنه يقدم المتعدي على القاصر. وأيضا تنبيه آخر، وهو ما يتعلق بأنه قد يكون المتعدي من النفل، وقد يكون القاصر من الواجبات، هذا ما يدخل معنا. يعني من شرطه أن يتساوى في كل المصالح، واجب مع واجب، مستحب مع مستحب، إلى آخره. فلابد أن تتساوى هذه المراتب، لابد أن تتساوى هذه المراتب، ولا يستطيع الإنسان الجمع بينهما. إن فعل هذا فات الآخر، لكن كما قلنا في الأشياء التي تتساوى. أما أشياء يعني منها ما هو واجب والثاني مستحب، فهذا لا يدخل في هذه المسألة، هذا لا يدخل في هذه المسألة التي نحن ماذا فيها. وأيضا القاعدة على الصحيح ليست على الإطلاق، حتى مع هذا التفصيل ليست على إطلاقها، بل الراجح فيما يتعلق به القاعدة أنه ينظر إلى ما هو أكثر مصالح. يعني أحيانا قد يكون القاصر فيه من المصالح ما هو أكثر من المتعدي، فهذا هو المعيار للقاعدة، وهي كثرة المصالح. قد تكون في القاصر فيقدم، وقد تكون في المتعدي فيقدم. وأيضا كل شيء ماذا في موضعه ماذا يعتبر أفضل، كل شيء في موضعه يعتبر ماذا أفضل. فعلى هذا تراعي أمرين: الأمر الأول تنظر إلى كثرة المصالح إما في القاصر وإما في المتعدي، فهذا هو الذي يفعل. وبعد ذلك أيضا يعني أن ما يتعلق بالتقديم، كل شيء ماذا في موضعه يعتبر أفضل، يعني الشيء الذي يكون في نفس الموضع يكون هو الأفضل، سواء كان متعديا أو كان ماذا قاصرا. إذن ما ذكره المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بتقديم المتعدي على القاصر من الأعمال، والسبب المعنى الإجمالي، وهو أنه كلما تعدى العمل كلما ماذا كثر، وكلما كثر كلما أثيب. وقد مر معنا أن كثرة ماذا الشيء يعني ماذا مقدمة، أن الشيء إذا كثر يحصل الإنسان مشقة، والمشقة يحصل بها ماذا الأجر، أجرك على قدر يعني ماذا نصبك، على قدر مشقتك. فالمصنف عليه رحمة الله نظر لها من منظار واحد، وهو أن الأعمال التي يتعدى نفعها تكثر، وإذا كثرت ماذا كثرت المشقة، والأجر على قدر المشقة. نظر إلى هذا المنظار من حيث نظر إلى هذا المنظار ماذا من حيث. لكن كما قلنا يعني عند التعارض ما هو الذي يقدم؟ قال العلماء يقدم ما هو أكثر نفعا، والشيء في موضعه يكون ماذا أفضل، سواء كان متعديا أو كان ماذا قاصرا، سواء كان متعديا أو كان قاصرا. وسيأتي يذكر بعض الأمثلة، وأيضا نحن نذكر الأدلة على هذا أن المسألة ليست قاعدة مضطردة، أن القاعدة ليست ماذا مضطردة في كل شيء. الله الأخير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمتعدي عندهم من العمل أنما من القاصر فضلا وأجل، ومن هنا تطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. ولكن الإمام عز الدين قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد. نعم، ذكر أبيات ثلاثة فيما يتعلق بالقاصر والمتعدي، وذكر أن المتعدي عندهم من العمل أنما، أي بمعنى أزكى وأكثر من القاصر فضلا وأجل. ومن هنا ذكر ما يتعلق بالتفريع، ذكر في البيت الثاني التفريع: تطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. كما قلنا أن هذا عند التعارض، إنسان يعني يحضره ماذا طالب علم ويريد أن يصلي ركعتي تحية المسجد أو النافلة بعد الصلاة، فما هو المقدم؟ يعني إن انشغل بهذه فاته هذا أو فاته شيء منه، وإن يعني ماذا أخذ يعني جلس للعلم يعني فوت ماذا الركعتين، فما هو الذي يفعل؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أن طالب العلم مقدم، ولهذا جاءت عبارات العلماء أن طالب العلم أفضل من نوافل العبادات، والموصول به عند التعارض. وإلا العلم إنما يدعو للعمل، العلم إنما يدعو للعمل، لا يقول إنسان أنا أطلب علم وأترك النوافل، مع إمكان النوافل، مع إمكان فعل ماذا النوافل، العلم إنما هو وسيلة والعمل هو ماذا الغاية والمقصد. لكن هذا يذكر العلماء عند التعارض، إن أقبل على ركعتيه فاته شيء من العلم أو فاته ماذا العلم، وإن كذلك يعني ماذا صلى وإن جلس فاتت ماذا الركعتان، هذا الركعتان عمل قاصر على صاحبه، والعلم يتعدى ماذا نفعه، ينتفع في نفسه وبعد ذلك ينفع ماذا الأمة، بعد ذلك ينفع الأمة وينفع ماذا الأجيال، ينفع الأمة. يترك علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر إلا من علم ينتفع به ماذا من بعده. يعني فالعلم يعني نفعه يتعدى. ويقول قال: ولكن الإمام يعني عز الدين بن عبد السلام صاحب قواعد الأحكام قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد. وعلى كل كما قلنا أن القاعدة ليست على إطلاقها، بل ينظر فيه إلى ما هو أكثر نفعا وفائدة، والشيء قد يكون في موضعه وإن كان قاصرا أولى من المتعدي في غير موضعه. فالمسألة تدور مع القرائن. ومما يدل على هذه المسألة أن القاصر إذا كان أكثر نفعا أو أنه في موضعه مقدم، ما حصل يعني لما نزلوا في مكان، نزل ماذا في مكان وكان يعني ماذا بعض الناس صائم والبعض الآخر ماذا مفطر، فسقط الصوام أي الذين تلبسوا بالصوم، وقام المفطرون فجهزوا ما يتعلق بالأكل والشرب للبهائم ونصبوا الخيام إلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم ماذا بالأجر، يعني معنى ذلك أن الصدقة نفعها يعني متعدي، نفعها ماذا متعدي. نعم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا في الحديث الذي فيه ما يتعلق بتقديم العمل المتعدي على القاصر، للحديث الآخر وهو ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا قالوا: يا رسول الله، يعني أهل الدثور ذهبوا بالأجور، عندهم أموال، عندهم أموال يتصدقون بها، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الأذكار، يحافظوا على الأذكار بعد الصلوات، الأذكار بعد الصلوات، والأذكار بعد الصلوات نفعها قاصر على صاحبه، وكون الإنسان يتصدق بماله هذا نفعه ماذا متعدي. فقال: إذا فعلتم هذا يعني فقتم أولئك، فقتم ماذا أولئك. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم العمل القاصر على المتعدي، العمل القاصر على ماذا على المتعدي. ولهذا كما قلنا يذكر ماذا العلماء كلما كان نفع الشيء ماذا أكثر أو أنه في موضعه، الأذكار بعد الصلوات هي في موضعها وفي مكانها، فهي أكثر نفعا من كون الإنسان يتصدق، من كون الإنسان يتصدق في تلك الحال وفي ذاك ماذا الحال والمقام. فالشاهد أن المسألة ليست على إطلاقها. دليل القاعدة هو ما مر معنا فيما يتعلق بالصوام، هذا ذكره دليل القاعدة، أن العمل المتعدي يعني ماذا يفوق العمل القاصر. فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، نفعوا إخوانهم عمل متعدي، والصائمون عملهم ماذا قاصر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم من عمل. لكن الحديث الآخر يبين على أن الأذكار بعد الصلاة مع أن نفعها ماذا قاصر قدمت على ما يتعلق بالصدقات الذي نفعها متعدي. ولذا كما قلنا القاعدة ما لها شيء مضطرد، بل يقال كما قلنا ما هو ضابط القاعدة عندنا في هذا، الضابط القاعدة عندنا أن المعيار كثرة المصالح على العمل سواء كان متعديا أو كان قاصر، هذا يعني الوجه الأول. الوجه الثاني أن الشيء في موضعه مقدم على غيره وإن كان قاصرا، وإن كان ماذا قاصر. وهذا قد مر معنا أن كون الإنسان يتلبس بالسنة وذاك يعمل أعمالا كثيرة، أن الذي يتلبس بالسنة أولى، كما مرت معنا الترجيحات، مرت معنا الترجيحات في قاعدة ماذا سابقة، وهي ما يتعلق بأن العمل الكثير مقدم على العمل ماذا القليل، وذكرنا أن القليل قد يقدم على الكثير، والسبب أنه اقترن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال العمل في يعني ماذا في مكانه أولى من غيره وإن كان ماذا متعديا على غيره، يعني هذا عمل قاصر، لكن الاتيان به في مكانه أولى من العمل المتعدي الذي ليس في مكانه، أو ينظر إلى كثرة المصالح الذي ترتب ماذا عليه ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله، وذكر الإيمان والجهاد والحج، وهي من الأعمال القاصرة، وهي من الأعمال ماذا القاصر، خاصة فيما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالحج، ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق ماذا بالحج، هذا يدل على أن المسألة تدور مع كثرة يعني ماذا المصالح ومع العمل في وقته وفي مكانه فهو المقدم. أما يعني يقال أنها قاعدة ماذا مضطردة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. وذكر هذه الأبيات وتعقب ماذا العز بن عبد السلام أنه قد أنكر هذا الإطلاق، ثم قال وهو المعتمد، أي ما قال العز بن عبد السلام هو المعتمد، لكن هذا ليس بصحيح، لكن هذا ليس ماذا بصحيح، بل المسألة تدور على القرائن أي على المصالح وكثرة الفائدة والنفع، وهكذا الشيء في موضعه، هذا هو الأولى وهو المقدم، وكما قلنا بالشروط الذي مرت معنا، وهو عند التعارض لا تستطيع أن تجمع بينهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون التعارض بين مستحب مع مستحب، يعني مستحب كلاهما ما هو يعني ماذا أحدهما آكد من الآخر، ولا واجب مع مستحب، ما تأتي هذه القاعدة أبدا، أن الإنسان يقدم المستحبات لأن نفعها يعني متعدي على القاصر. يعني إنسان دعي للصدقة حينما تقام الصلاة، حينما أقيمت الصلاة فقال له هذا عمل متعدي، تذهب يعني ماذا تتصدق توزع ماذا الصدقات لأن نفعها ماذا متعدي وتترك الصلاة، هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح هذا القول. فإذن هذه القاعدة تحتاج لها تقييدات. من الفروع الفقهية التي ذكرها المصنف في الأسفل وهو ماذا يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وقلنا أن هذا عندما يكون بينهما ماذا تعارض، إذا انشغل بالسنة فاته العلم أو فاتته ماذا فاته حلقة ماذا العلم. أما كون الإنسان يستطيع أن يجمع بينهما، إلى الآن ما فتح الدرس يستطيع يصلي، نقول لا تهمل العمل، العمل هو الأصل والعلم هو وسيلة للعمل، إنما تأتي مثل هذه الأشياء، قد تأتي أشياء يحتاج الإنسان يجلس حتى لا يفوت ماذا شيء من العلم أو كل ماذا العلم، فتفويت النافلة التي هي من قبيل القاصر أولى من تفويت العلم الذي يتعدى ماذا نفعه، الذي ينتبع به الإنسان في نفسه وينفع به غيره ويورثه بعده، فهذا نفعه متعدي. لهذا يقول طالب العلم أفضل من صلاة النافلة، أفضل من صلاة النافلة. ثم قال المثال الثاني العالم أفضل من العابد، والدليل على ذلك أو علم ينتفع به، أما العابد فيذهب وتذهب عبادته، إذا مات انتهت عبادته، والعالم إذا مات بقي ماذا علمه في الناس، وهكذا يعني بما يحصل على يديه من الهداية ونشر العلم إلى آخره، فيحصل عليه من المنافع ما لا يحصل على العابد، لهذا فضل عليه، وجاء في الحديث أيضا ما يدل على هذا. وهكذا الوقف على جهة نشاطها واسع لعموم الناس أولى من الوقف على جهة يقول ربما تكون مكفية مع قصور نشاطها، وهذا أمر معلوم ما في إشكال إن شاء الله. وهكذا ربما كانت الحكمة في تقديم العتق والإطعام والكسوة، يعني الإنسان في باب الكفارات وخاصة كفارة ماذا اليمين، كفارة اليمين المقدم أن يخير الإنسان بين ثلاثة أشياء ابتداء، ثم إذا ما استطاع للكفارة المالية ما استطاع، ينتقل الكفارة البدنية ألا وهي الصيام. معنى ذلك أن هذه نفعها متعدي، يتعدى إلى يعني ماذا، إلى المماليك وإلى الفقراء والمساكين. وإذا صام الإنسان 3 أيام ما يتعدى نفعها، فلعل من هذا الباب. يقول وربما لمح من فضل الأذان على الإمام إلى هذا المعنى. تعرفون الخلاف بين العلماء في تفضيل ما هو الأفضل، الإمامة أو الأذان، أي أن يكون الإنسان مؤذنا أو يكون الإنسان إماما. قال هذا في التفات لهذا المعنى، لهذه القاعدة، وهو أن نفع المؤذن أعظم من نفع الإمام. فإن المؤذن إذا أذن ربما يسمعه يعني آلاف مؤلفة من الناس ينتبهون للصلاة ويذهبون للصلاة، بخلاف الإمام ربما يصلي معه نحو 10 أو 20، فنفعه أعظم، نفع المؤذن أعظم. قال هذا فيه التفات لهذه المسألة الفقهية الذي اختلف فيها الفقهاء، هل الأولى أن الإنسان يكون إماما أو مؤذنا. نعم أفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. الإيمان من العمل القاصر على صاحبه، من العمل القاصر ماذا، على صاحبه، على أن بعضهم ذكر أن الإيمان يعتبر من الأعمال المتعدية. فإن الإنسان إذا آمن يعني حصل يعني بإيمانه نفع أهل البلد، حصل بإيمانه، يكون لإيمانه ماذا، أثر على المؤمنين في تكثير سوادهم، تكثير سواد المسلمين وحصول الأمن والأمان إلى آخره. لكن هذه يعني ما من عبادة إلا في هذا، إذا قلنا بهذا المعنى ما سيبقى معنا ماذا، ما سيبقى معنا عمل قاصر، إذا قلنا بهذا الحيثية، بمعنى أن كون الإنسان من أهل الإيمان يحصل به كثرة المسلمين والمؤمنين، ويحصل به كذلك يعني ماذا، يعني ماذا، انتفاع ماذا، المسلمين. ما من شيء، ما من عبادة من عبادات القاصرة إلا وهي تدل على هذا المعنى. لكن يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله أفضل الأعمال، قال إيمان بالله أي أفضل الأعمال على الإطلاق، فهو الإيمان بالله عز وجل، وهي من الأعمال القاصرة، من الأعمال ماذا، القاصرة أي الأعمال. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال متعدية، وإنما ذكر أعمال ماذا، قاصرة على أصحابها. فيقول هذا دليل على هذه المسألة، هذا دليل على هذه المسألة التي مرت معنا. وأيضا ذكرنا الحديث الآخر وهو ما يتعلق بمسألة التسبيح بعد الصلوات أفضل من التصدق، الحديث الوارد، مع أن التصدق فيه ماذا، نفع يتعدى. على هذا كما قلنا القاعدة ما تنضبط، بل الصحيح أنها ترجع إلى كثرة المصالح وكثرة كذلك عدم ماذا، يعني المنافع، وكل شيء في موضعه، وإن كان قاصرا مقدم على غيره، وإن كان متعديا، فهي أشبه ما يكون من القاعدة الذي مرت معنا. هذا خلاصة ما أراد المصنف عليه رحمة الله. سيشرح بعد ذلك في ذكر الفرض أفضل من النفل، الفرض ماذا أفضل من النفل، وما يأتي عليها من تفريعات. لكن هذا خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه ماذا المسألة. ولهذا نبه الشارع في آخر الكلام، قال وقد تقدم ضابطهم في ذلك، قال وهو أن المزية للعمل قاصرا كان أو متعديا، كثيرا كان أو قليلا، إنما تكون على قدر المصلحة الناشئة عنه. هذه ما أحسنها من خلاصة، خلاصة هذه القاعدة أن المزية للعمل قاصرا كان أو متعديا، كثيرا كان أو قليلا، إنما تكون على قدر المصلحة الناشئة عن ذاك العمل. هذه من أحسن ما يقال في خلاصة هذه القاعدة الفقهية، لأنها ليست مضطردة. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. طيب الليلة عندنا درس، ما أظن في محاضرات، الدرس قائم الليلة، أنا ظننت أن بعض الأخوة قد يذهب، محاضرة بعيد في لحك، صح ولا لا؟ محاضرة في لحك، فالدرس قائم، الدرس اليوم بين مغرب وعشاء إن شاء الله في المصطلح في بلوغ المرام قائم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك.